بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة وكيفية تعامل المعاندين الجفاة الغلاظ معه، وذكرنا أولا الجفاء يعني والخشونة والغلظة التي ذكر القرآن الكريم نماذج عنها، والتي للأسف بعد ذلك سارت إلى الأمة عبر طرق مختلفة أو عبر مظاهر مختلفة، أبرزها تلك ممارسات أو تيارات السلفية وحقدها على كل ما يرتبط بتعظيم النبوة، حتى المورد النبوي الشريف الذي دأبت كل المجتمعات الإسلامية على الاهتمام به أصبحوا يكتبون الكتب ويبدعون هذا الاحتفال، بل يعتبرون حتى مجرد الإكثار من الصلاة والسلام في هذه على رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأيام يعتبرونها بدعة، حتى قراءة كتب السيرة في تلك الأيام بدعة، ناهيك عن غير ذلك من مظاهر الاحتفال. يقول حتى مجرد ذكره في تلك الأيام يعتبر بدعة لهذا الأمر، في نفس الوقت الذي يجيزون لأولياء أمورهم أن يخصصوا ما شاءوا من الأيام في السنة ليحتفلوا بما شاءوا من مناسبات. الأمر الثاني ذكرنا التحريف الذي مس السيرة النبوية، وكيف تساهل المحدثون وتساهل المؤرخون وتساهل العلماء فيه، فيقبلون المحدث يعني في رواية الأحداث أو الأشياء المرتبطة بالسيرة النبوية وحتى بما يرتبط بالنبوة، ويتشددون في مسائل الفرعية كالوضوء وغيره، بينما الأمور الأخرى يتساهلون فيها، وبالتالي ذلك أتاح يعني ما يسمى بتحريف السيرة النبوية أو الفهم الخاطئ لها. وذكرنا نماذج عن ذلك من القراءة الطائفية للسيرة النبوية، الله تعالى مثلا يعرض سورة تبوك ويعرض أصناف الناس لنستفيد في من ذلك الدروس والعبر المختلفة، لكن يعني كتاب السيرة النبوية يركزون على أشياء معينة ترتبط برموز أو شخصيات يريدون تقديسها على حساب النبوة أو على حساب الدروس المرتبطة بالسيرة النبوية. وذكرنا كذلك ما ذكره السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي حول ما يطلق عليه الصلح مع اليهود، قال هذا الأمر لم يكن موجودا، هي كانت تحالفات موجودة بين القبائل، فرسول الله صلى الله عليه وآله أكدها وتركها كما هي، وليس في ذلك أي علاقة بالصلح مع اليهود، ولكن هم يريدون من خلال ذلك تطبيع أو تقرير هذه المعاني. يقول في ذلك: فيأتي كتاب السيرة ويعنونه بالصلح مع اليهود، ثم عندما اتجه السادات إلى القدس ليستسلم أمام إسرائيل ينطلق علماء مصر ليقولوا بأن الرسول صلى الله عليه وآله قد صالح اليهود، أول ما وصل إلى المدينة صالح اليهود، فنحن إنما نصالحهم كما صالحهم رسول الله، مع الفارق الكبير من كل الوجوه فيما بين ما وقع عندما وصل رسول الله إلى المدينة وبين ما وقع من السادات عندما اتجه إلى القدس. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن التحريفات التي وقعت في السيرة النبوية في محال كثيرة، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند الحديث عن أسباب ضعف الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال: نحن مثلا في هذا الزمن وقد مر زمن طويل، كيف يمكن أن نكون في قلة أدبنا، في قلة وعينا، في ضعف محبتنا، في ضعف علاقتنا، في مستوى ارتباطنا الإيماني برسول الله صلى الله عليه وآله، حتى في نظرتنا للرسول صلى الله عليه وآله في الساحة الإسلامية مع هذا الزمن الطويل الذي امتد بنا؟ إذا كان هذا حال بعض الذين عايشوه وعرفوه وسمعوه وأبصروه وصلوا خلفه وجاهدوا تحت رايته وعاشوا معه، كيف بنا وقد تعرضنا لكثير من المؤثرات هذا البعد الزمني الذي شابه الكثير من العوامل؟ طبعا هذا الارتباط ذكر أسباب له، منها تحريف السيرة النبوية باعتبارها أول عوامل وأخطرها، لأنها تعرض لنا صورة مشوهة لرسول الله، يعني أحيانا حديث واحد يعني في قسوة رسول الله أو حديث واحد في عدم حياء رسول الله، طبعا هذه استغفر الله أقول هذا الكلام بناء على ما ذكروه، فطبعا هذا يؤثر تأثيرا كبيرا في الصورة أحيانا كثيرة كما ذكرنا شخص يكون محترم جدا، لكن موقف واحد فقط ينسب له ينزله من ذلك المكانة، تلك المكانة الرفيعة. ولذلك هؤلاء للأسف للفئة الباغية ومن ساندهم اعتمدوا هذا الأمر، يزجون في كل أمر، يذكرون يتركون حديث مثلا حياء رسول الله، يتركون الحديث في الحياء، ولكن يضربونها بحديث واحد يحطم كل تلك الأحاديث. هكذا في كل أمر، يذكرون رحمة رسول الله ثم يذكرون حديث أو حديثين يضيفوها سواء في سنته أو في سيرته، فيقضون على كل تلك الرحمة النبوية. يقول السيد عبد الملك: أولها التحريف للسيرة النبوية بمرويات وأخبار لا صحة لها. كثير من الروايات والأخبار التي دست في كتب التاريخ وفي كتب السير مما تسيء أبلغ الإساءة إلى رسول الله، مع علمهم أن رواتها كذابين، روات الحديث يتهمونهم بالكذب، ولكن يقولون لا بأس ما دام الأمر يتعلق بالسيرة وبالقصص لا حرج في ذلك، وهم لا يعلمون أن تلك القصص تتعلق برسول الله وبصورة رسول الله. ثم ذكر أن التحريف لم يقتصر على ما دس في السيرة النبوية، وإنما أضيف إليه الإهمال والنقص في جوانب كثيرة مهمة. فقال: أما جانب النقص فهو ذلك، إذا أيضا مهم أن هناك أشياء مهمة كان ينبغي أن تنقل لكنها لم تنقل. كيف غيبت أشياء مهمة؟ كيف أهملت قضايا رئيسية؟ كيف لم يركز الكتاب وأصحاب السير والمؤرخون على مسائل مهمة جدا للأمة تحتاج إليها الأمة في كل زمن، تقدم الصورة العظيمة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر الافتراءات الكثيرة التي شوهت السيرة النبوية، فقال: النقص جانب كبير، ولكن أيضا فيما ورد، فيما أثر، فيما كتب، فيما نقل، شابه الكثير من التحريف والكثير من الافتراءات والكثير من المنقولات والروايات والأخبار التي يجمع كل المؤرخين وكل الدارسين والباحثين أن فيها ما فيها من الخلل، من التحريف، من التشويه، من الأكاذيب، مما يسيء جدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر استغلال الأعداء لمثل تلك التحريفات، فقال: لدرجة أن بعض من الكتاب المرتدين عن الإسلام كسلمان رشدي مثلا، أو المستشرقين الغربيين، بعض الأوروبيين وبعض الغربيين ممن كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن الإسلام، استفادوا من تلك الروايات في تشويه رسول الله وفي الاستشهاد بها والاعتماد عليها في الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بل لدرجة أن بعض الأفلام المسيئة للرسول التي أنتجت بهدف الإساءة إلى رسول الله استفادت من بعض تلك الروايات. ثم ذكر إدخال تلك التحريفات إلى المناهج الدراسية، يعني لم تكتفي تلك التحريفات بأن تبقى في بطون تراث الكتب القديمة، بل اعتمدوها ككتب، والآن تطبع كثير من الكتب تطبع هكذا بشكل مشوه لرسول الله. ثم قال: ثم تعتمد تلك المرويات في مناهج رسمية في العالم العربي، وتصبح مصدرا معتمدا في معرفة السيرة النبوية وفي الرجوع إليها والاعتماد عليها. وبعض الروايات في بعض الكتب أخبار فظيعة منتقصة استفاد منها أعداء الإسلام من المستشرقين بعضهم، وأيضا استفاد منها واعتمد عليها التكفيريون ليجعلوا منها الوجه المعبر عن الإسلام وعن الرسول والرسالة، فقدموا صورة سوداوية فظيعة مشوهة وقاتمة عن الرسول وعن الإسلام. ثم ذكر نوعا آخر من التحريف، وهو الانتقاء أو عدم عرض السيرة النبوية بصورتها الكاملة الصحيحة، وإنما انتقاء ما يشاءون منه. فقال مثلا: عندما يركز الكتاب في السيرة والمؤرخون على أشياء معينة اعتادوا على التركيز عليها والإراد لها، ثم لا يهتمون بقضايا مهمة وقضايا رئيسية كان المفترض أن يسلط الضوء عليها وهي في غاية الأهمية وفائدتها كبيرة جدا. كل هذه تحريفات، الانتقاء، الزيادة، النقصان، كل هذه تحريفات للسيرة النبوية وعدم عرضها بالصورة الصحيحة. ثم ذكر من التحريف الطريقة التي تعرض بها السيرة النبوية، فقال: ثم أسلوبهم في التقديم ليس أسلوبا جذابا ومؤثرا يترك أثره الكبير في الوجدان والمشاعر والأحاسيس، ويترك أثره العظيم في الواقع العملي. يقول: هو تقديم جاف، سرد غير مؤثر، غير منظم، لا يركز على شخصية الرسول صلى الله عليه وآله بقدر ما يتأثر مثلا بالظروف المذهبية، بالجدل المذهبي بالرموز المذهبيين، ثم ذكر من التحريفات التقصير في الاهتمام بالسيرة النبوية، قال كذلك التراجع في الاهتمام بهذه المسألة وانكماش مساحتها وحضورها في التثقيف والتعليم كلما طال الزمن وكلما امتد الوقت وكلما كثرت المؤثرات في واقعنا في الحياة، كلما قل الاهتمام بهذا الجانب وكلما غاب هذا عن الذهنية وبالتالي من الوجدان والواقع العملي. وهكذا نجد السيد عبد الملك يعرض مثل ما ذكرنا عن السيد حسين كيف يعرض يعني بعض التشويهات وبعض التحريفات، كذلك نجده يعرض نماذج يعني في كل مسألة وفي كل محل نماذج من تلك التحريفات. من الأمثلة على ذلك ما ذكره من التحريفات المرتبطة بالبعثة النبوية، والتي قدم بها بقوله في ابتعاثه بالرسالة الله سبحانه وتعالى بلا شك كان قد هيأه لذلك بكثير من المقدمات، يعني لم تكن المسألة هكذا بالشكل الصادم لرسول الله، هكذا دفعة واحدة بدأ عليه جبريل وفاجأه وأخرجه من الكهف رسول، يعني مثل ما تذكر الروايات. يقول لا، لابد أن هناك مقدمات، هذه مسألة طبيعية والله هو الحكيم وأحكم الحاكمين في التهيئة لرسول الله، وهذا ما ورد في السير والأخبار بمنامات بهتافات من الملائكة بتسليم عليه من الملائكة بإشارات كثيرة بأمور كثيرة لا يسع الوقت للحديث عن تفاصيلها. ثم رد في هذا الباب رد على ما يروى من الروايات التي تذكر كيفية بدء الوحي، فقال غير أنه من الأهمية أن نشير إلى أنه لا صحة أبدا لبعض الروايات التي قدمت صورة فظيعة وحشية خالية من القداسة عن بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، من يقولون في روايات نجزم ونقطع بأنها غير صحيحة بأنه فوجئ وهو في الغار بالظهور المباغت والهجوم المفاجئ لجبريل عليه السلام عليه إلى داخل الغار فجأة ليظهر أمامه ويقول له دفعة واحدة اقرأ، هكذا يعني هجوم مباشر ومفاجئ وبدون مقدمات، فيقول ما أنا بقارئ، يعني أنا لم أتعلم، ما عندي ما أقرأه، فيهجم عليه هجوما مباشرا ويغطه، وفي بعض التعبيرات يخنقه، وفي بعضها أخذ بخنقه حتى كاد أن يلفظ أنفاسه، ثم يقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، ثم يشن عليه الهجوم مرة أخرى. ثم ذكر ما يدل على التحريف الواقع في هذه الروايات، فقال هذه رواية عجيبة جدا، يعني شيء عجيب، البعض كيف يستسيغون أن يتحدثوا عن جبريل بهذه الطريقة، يعني هذه إساءة لرسول الله وإساءة لجبريل نفسه، أي معلم في واقعنا البشري يتصرف بهذه الطريقة؟ قال لو أن أي معلم تصرف بهذا لتعرض لانتقادات كبيرة، أما في بعض المناطق لتعرض للطرد من المدرسة، يقولون له كيف تتعامل مع الطلاب على هذا النحو، فغطه مرة ثانية حتى يأس من نفسه في بعض التعبيرات، يعني ظن أنه سيموت من ذلك الهجوم الشديد والعنيف الجديد الذي خنقه فيه حتى كاد أن يموت، ثم تركه ليستعيد نفسه بعد أن كاد أن يموت، ثم يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم ذكر استفادة أعداء الإسلام من هذه الرواية، فقال هذه الرواية وهذه الطريقة لبدء الوحي ليست صحيحة أبدا وفيها إساءة، واستفاد أولئك المشككون والمرتدون والمستشرقون منها، ومن أمثالها من الروايات التي تقدم عملية الوحي عملية غريبة جدا خالية من كل تلك الأجواء المقدسة التي عرضها لنا القرآن الكريم في وحي الله إلى موسى عليه السلام، لا فيها خنق ولا فيها فغطه حتى كاد أن يرفض أنفاسه، ولا فيها أي شيء من هذه الإجراءات التي تأتي بغتة بدون مقدمات. ثم ذكر كيفية بدء الوحي لموسى عليه السلام، وطبعا هنا يمكن يعني من خلال هذا العرض نعرض تلك الروايات على القرآن الكريم ونعرضه على حتى على الأنبياء السابقين، يعني هنا كيفية بدء الوحي الله تعالى ذكر نموذج عن ذلك وهو الوحي لموسى عليه السلام. يقول السيد عبد الملك كيف كانت عملية الوحي إلى موسى عليه السلام؟ أولا يرى نارا هناك تلفت نظره ليذهب إليها لوحده، يقترب فينارا نارا غير محرقة، يرى نارا نورانية تتوقد بالنور في الشجرة، يخاطب بخطاب مقدس، يرحب به، يرشد إلى قداسة هذا المكان ويوجه بخلع عليه، يتقدم هو يعرف من يخاطبه والجهة التي تتخاطب معه، ويرى الملائكة حافين بذلك النور، وهكذا يعني عملية كلها قداسة، كلها طمئنان، كلها رحمة، وحفت بالطمأنة له أن لا يخاف أن يطمئن أن خطابه من الله. طبعا طبعا هذه كلها يعني هنا نموذج للعرض على القرآن الكريم. البعض يتصور أن العرض فقط لابد أن نذكر الحادثة، ليس كذلك، العرض على المنهج القرآني في التعامل مع أي قضية. وبالتالي هنا السيد عبد الملك عرض تلك الرواية على المنهج الذي عرضه القرآن الكريم أو كيفية بدء الوحي لموسى عليه السلام، وطبقها على تلك الروايات. والحمد لله رب العالمين.